بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارا كهيكا قرآن سورة النساء آية دباب شن الرجل قبا نهندا ورا وقدار رابو فطرة بن عطا كسو درسين فيكونا كما بيتا ترتيبة ديمان جيرو لواتا سجل ما ديمان جيرا إن شاء الله تعالى. درسين كنا كنا كنا جل قبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. أكنت تران جل كما آيات تدبر تكيستي ربي نواه دولات دبته خلافين آجت تورس ججبات آجت تورس دبته سنت آنسي أستي awan birawan haqiqan hukmin shar'i godamuni qaburran udubata wan haqiqan hukmin shar'i da godamuni qabun sanirran udubata wan haqiqan shar'in hukmi godamu qabun wan wahyirata wan qara wahyitin dufen hukmi godanjeju mal jada inna anzalna ilaykal kitaba bil haqqi نتجرى كيتي بوفنا يا إرجما كأن الكتاب القرآن كان جرى كيتي بوفنا بالحق دوغمان جرى كيتي بوفنا جدان دوغمان جرى كيتي بوفنا لتحكم بين الناس جدون ما تتي أكا مرتي قوتوفك بما أراك الله والربين سجر سيسين جتون والربين سبي سيسين خرا وحيتي والربين سبي سيسين أكا تمرتي قوتوف قرآن كان تتبوه نجدان قرآن كان ربي تبوسي دقام بوسي واني نبوه أكا نبي ربي سمرتي قراني في والرب وحي قرآن اتبوسا كيست إسان قرسيسي إسان برسيسي نجدو ولا تكون انتهين كايا إرقماك إن انتهين جدان للخائنين قنطور أنتني في انتهين خصيما مرما ورى إساني في مرو منتهين ورى سيغني دين الإسلامين اللي غني ورى والإنجر اللي غني جرسان إسان سنيف كمرو منتهين يا إرقاما كينا هاتي حقا مرتي قد مالي وان وحيين ستي قد من مرتي قد مالي إساني في مرو من جتا سوف نزول آية كنا ما ديو يتجران أسر آياتون ولد دابتها لباب كرة سديب كرة أفوري اللي هكا بهوتي باب شني كنرى آيتون نتون وان رتبو تيك أبدي جدان سن نسال لها قسم رججبتو هاباتو حديث ترميذي في حاكمي في ابن جرير فا والرباسي سببا نزول إسيدا طعما ابن أبير كجدانين أنصار الراهي جدان نكوني طعما نكون أنصار الراهي كوتي وي هتجدان درعي وي هتجدان كأدير إساتي diri adera isa koti adera isa koti lola uffatan jala hadet jala toisi jedan waisa doisu nama yahuda wa hibra kahe isa gafannan illaki animfunen argina jade wakate egasani fana dani diri summana yahuda wa hititi qabami nama islaman tahin esafu tejannan tu'ma ibn ubayrik tunatti kenne jaden طعمان نتنكن نجدي واقس ويتني واقس يجدو قصد طعما كنا قبليا إساتي في إلمان بيروتا هند وجرابتانيت إني كوني قل قلو دا إني اتنكن يهودي جاكنا إساتو حتمالي جدانيت دبي غرقلشان كما حقيقة داني حتمال دبو إسا دبينا كنا جدامو دبي سرطي فرع غرقلشان كام دبي نمتش قل قلو nama wahuma odun qabne kana gaya amfidani meesha bira kaayatan sani irratti garagalchan ofirra waltahani namni heddu raga bahu kana waitalaala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam xumaan kun maarree qulqulluudha badiin garuma yahudiyicha jirti inni yakkamuu qaba jechuu yaadan jedhan waita akki kuni argamu ربي سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات آياته تنبوسه جل آياته تنبوسه أكدبين سن عمان أفما خائنته أكدن كجباته ربي إفسه جل آياته تنكيسه مرتو هديبن كن سهيته بسهيته ربون لي علمانك جل أنكما بيتا العبرة بعموم اللغز عموم لفظي أسبت جرميك نتلا لما ملي أتشرت هدون قفتي برباتشي سادامي جيتش روفي إسان دبت جيتش روفي إسا في نما إسا فبكا تنما أكسبت بديد لغهن دو مولدت قباتا وإتا كان مار إن اللين كيسو هاجراتو لفظي ون لالمو عموم ملفظي نبتي روفي ملي خاصي وان هلنيات عما تنرتي وفي قفر رتي وان هلنياو في انقابو جيتش حتى وصو عديف من لنك سيئته تاتي ولما نكا جدا يوم صحيحة تهيد في سبب النزول قطعي الدخول كسببان الرتي وفي سن دبيسا كيسا سينون يكينا خوبة ثمارة جدا دبين سرتي دابتك جميل إني كيسا سينون شكين كبو دبين اكساف دوبتي كون اللين ولمان كيسا جراجتو دوبا رسول حديث براك يسبت كنوهيمان رسول حديث براك يسبت كنوهيمان أنين كوني نموماكا كيسانيتي وان اسن الرات أدهي أكا اسن نتهم التنتي وان اسن الرات أدهي سلالي أبرقا فدتي دبي وفي طلفتي همتي مرتي ورجلان نمني كراملين هكا أبولي سيسا كتاتي ibidduma kutate feruhate kefatu feruha buddi fatu jara kanahu garin kezan garin rafatina tahe dubbi beku fafanka jelu dan dubbi masila isetti galtuna madrati tuhirra galchuni danda khuni dubbin abani murtin anasisini godu kun haqiqan jijiru jachu mal male waldabu makesan muramale waldabin siyakana tabdangala namti cuma mesha isanam nibiran furate kiyya jede أفان كجيلي رغا اتلابي وجده كما رغا رغا إثناف كأن الرسول صلى الله عليه وسلم مكوك من شريعة تلي أقسمك كأنم حقيقة ميشان كيساتهون سن وان دي جيرا منقبو بجاك إياما إما إيقا تمرتين أرغا قد أمتبتوني أكما جر وللل أدانقل شتمالي حقيقة ننجي جير تججو نمتجكن إبدومتو إساف مورامي وما إبدى إساقين سفر أتججو نمتجك حراما لين فرات تنافو كون اللين مرتب وياد الرسول كوني أكما اتهمة ملالانيت قوم انتم مرتب رفتي أبولي ينم سديه رفتي المعبيراتي ولي وإنكم يقول كله جلاني الرسول لي وحييو اترفه مالي وان بيني أكنات وفين جيتشو رواه وحين كيسة اترفه مالي هو ما إسان الرات أجاني مرتب ورؤسا يانان دوب آيان رفتي ولا تكل الخائنين خصيما ورى غني غنتوتو ثاني هنتين اتين كوني خصيما جچون اي مدافعا عنهم نما شان الرادي بيسوجچو نما شان الرادي بيسو هنتين يتين واستغفر الله ربي كي ارار من ربر بادي يو اكرهو قصه سبب النزول كان اثرت هدا ما جنن واستغفر الله جچون كوني حغما يدتنيفو هاغوما نمتج يهودا اللي تهو شوفوا عدلي شريعة نمتج يهودا اللي تهي فايت إسان بني إيغا إسن دوغان هناتين كاما سلا هاتي سنتو غافتا ومالي كونيوان غافتا منقبو جيتشو واستغفر الله جيتشون كون أرارا مبربا دي هاغوما ياد ديساني فو جيتشو أكامو عمومتي واستغفر الله جيتشون كون استغفار أكوما بكا هدو تبربا داماته صلاة الرواية نمتج بهلي استغفار أكوما بربا داماته حجر ويتنم تجي بهل استغفار يقوى برباد ما تهي أرارم اللي بربادية إرقماك إن أرارم برباد برباد شسار إيجا إن الله كان غفورا رحيما ربي أكان أرارم تهي أكان رحمة قد آتهي أرارم إسر بربادي مؤمنتون للين أرارم إسرها بربادني ججو إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم هن مرمين امس عن الذين يختانون انفسهم ور لبوا في جننسن الرمرمين كما تهاتوا اكلين هذا الراديتي نما لبوا في جنيه جدسن الرمرمين إن الله لا يحب ربي ننجالته من كان خوانا نما أكان غناته نما غنو هدومات أثيما أكان شبود لغو هدومات ربي ننجالته جيجو خوان جيجو في أثيم جيجو لين صيغة مبالغات يعني أكان نما غنو أكان نما شبود لغو سان ربي ننجالته جيجو أكاسم أماس يختانون أنفسهم جيجونكن وري نما غنو إسان سيهنكن وان نما غنان هنقبان اللب موفي غنان ججو عذابني تكا غافتبني غنوخنا اي نوتي ديبيا إسان ماتي ديبيا إسان بللي سود آفتا ججو نمني إسلامة هي ربتي أماني توكو نما خرا ملي دبي أوفو إسان غرغار إسان رام مروم إسان رام فلم ججو كنافو إيكتو برباشي سبق مرد حب صفة من صفات الله عز وجل ربين وان كان هنجالتا وان كان هنجالتا يجون صفة ربي كينا إراته كمخلوق آتين كوالين فكان نجتو كمخلوق آتين كوالين فكان جالا لهم إسا ملت جالتا يو هنجالتا جنن اللي تم إسا ملت جالا نجتا حال إساني الرويته مدوب مال جدا يستخفون من الناس نمرة رويفتو بربادة وان بديدة تدلق انسان نمرة رويفتو بربادة ولا يستخفون من الله رب الرامو رويفتو بربادة رب الرئي كيسبه كبكتر رويسن انقبني وهو معهم حال مئساني وجتهي رب بكم سيساني إساتين حال مئساني وجتهي ويتكم إذ يبيتون ويتئسان بالفتنسان ما لا يرضى والربين هنجالن من القول هاتورا دبرا والربين انجالا نويت إسان بالفتنسان حالما إساني والربين تهين نمن دويفتني ربي سنمون دويفتن جاء ربي سنفرس دقاتن جاء إن كيس بيثا بيكم سيسان وهم دكت مرسي إساسان رويسون برباد الربا أصول رويسان اللي بكت جلالو فتنق أبدو جيتش ربين انجالا نكا إسان بالفتن كوني مالي ري والغهني نمتش كي نقول قلو جيتو دا kisa kana ratiyo sababan zula kana ratiyo ne namtichi ke na kulkullu badi wahitun qabu badi ka qabu kama meshan biratti argamitan jechu murtaysanit rasul biratu fari akas yanin rahalaman akas yanin marti sani wali galani raga bayani idan khone nama jalado ifatani hal kanille muratani rabbin qubu maqaba nibeka isana kasitti muratani jechu sun namtichi sani ratti badi raachin dabarsu قُيَّا قِيَامَا إِسْمَةُ اتِّقَافَةً مُرْأَفْتَا عَجَجُّ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا رَبِّ انتهيجِ رَجَدًا بِمَا يَعْمَلُونَ وَانْ إِسَانْ دَلَقَنْ هَاتِقَ أَتُّهَا قُدَّتُّ مُحِيطًا مَرْسَى تَهِيجًا إِتِّ مَرْسَى تَهِي رَبِّ النِّبِيكَ إن الله قد أحاط بكل شيء علما بكم سر ربين كي نواهن دتو مرسي واني سجل دوكة جرت ربين نأرقى نبيكا وان إسان كيس تجيران اللي خند إسي بيكا جيجا وان إسان هالقنب الفتنيش وان إسان قويا دلقان اللي مال جدان دوبا ور إسان الرامور مخانان الران تنور إسان الرافال مخانان غوصا أكا كيسا خنات السيوتا في غوصا ور عما بن أبيريكانا غوصا إسان الرافال مطبوليان إساتي في ور والإنجيرو الرافال مخانا ربي مال جدان ها لغايا جيجا أنتم إسين هؤلاء ياتوا تتانا يجا حاجة تنكوني حرفي تنبيه حاجة نانين لغاية ميمتك كيسانو لغاية قرأس دي بسا كجيكو تفانك ينت أنتم سين هؤلاء يا هؤلاء ياتوا تتانا جادلتم عنهم إسان الرام رمتن في الحياة الدنيا جرو دنيا تنتيست الرام رمتن فمن يجادل الله عنهم ما إنتو إسان الرام رما رب برتي عنهم إسان الرأي إنتو مرما يوم القيامة قيا قيامة ما الدنيا كيست الرام رمتني الرفلم تني قل كل جتني قاف قيا قيامة سنهو رب برتي إنتو الرفلم إنتو الرادة دابتها كرد دابتنيم كانت إساف دبتها قيان قيانم نمرتي كأكنا كبديك أبوهان ديسي حتى أنبيون نمرتي نفسي قيا جت قيان قيا جتجب قويا أكسي سنينو تسان الرافالة ما أما يكون أما إنو تتها عليه مثال سنرد وكيلا jechun tisa arrasila simtu rafalame isinu makana tisila rafalama mo mo namabiratu isanirratita mo namabiratu isanirratita wakilan tisa ka isan tis ay mudafian anhum badi isanika na ka isanirrade bisu ennu tahame guya kiyamada kana jiru yirare tokkochinu njiru jechu waitakana ayanni maljechu kenniti jarri kun kara maleedan irra moroman jechu kenniti ayatu umumatti waita fudanno ammo isi yawarra badi akana dalagu jechu zaman mufire keessa hatahu rewanni akana hata zamana keenna kana keessa tidanga mangabtu nama tokko badi inni dalage jala basuudhaaf gosti isa namni isa aanaan isa namni inni waliin jiru waan hin goone hin qabu isa jala basuudhaaf bakka silaa badii san fudhatee nama itti balleesse san araarfatee rabbii ofiilleetti ta'uu baatu namticha san dubbimmaan tun akka ittiin galle barbaadan yaa warra dubbii ofirraa achi qabee namarraa falamoo barbaadu harra irraa falamtanii gaafa qiyaamaa hooyee nuti irraa falama jecha isintu irraa falamuma akka harra irraa falamtan kanatti eenyutu irraa falamu ta'a moo eenyutu isaaniif wakiila ta'a jecha tiisa isaanii eenyutu ta'a eenyutu isaan jara kana eenyutu irraa deebisu hin jiru jechuu tokkoilleenu maita kana maarri arruma uf beekaa jecha arruma uf beekaa jecha asitti yoo qissaan kuni akka amma jenne kana taati dubbiin sinaa ka dalage xu'umaadha waan kana ka dalage waakkate isa jaadaltum anhum anhumii kana maa jedha jaadaltum anhumaa jechuudha jennaan yoo qissaan akka amma asitti jenne kana taate inni ree nama tokkocha warri irraa falamu haa heddummaatu malee jaadaltum isiniin kun moromtan anhu isarraa jechaa sila anhum jedha asitti ammoo ibraan kama quraana keessatti dhufe kana namni irraa moromanillee tokkochallee tahu hedduullee tahu sanuma jecha yoo qissaa tanarrattillee oofne warri irraa moromu kuni gosa guutuu jedhan akka matootiisitti obboleeyyanii fi ilmaan abbeerotaa itti sa'aananii gara nama afurii ka kitaaban sharhootaa dubbatu haa irraa moroman malee warri waliin dalagee fi warri waliin dalage hannuma kana warra waliin dalageetu jira isa kana haamataan isa tahuu malee kanaaf jecha irraa falamtan warra arraantana waan kana hate kana irraa falamtanii gaafa qiyaamaa inni irraa falama jechu takka ayanni akkuma uumama ofiititti jirti warri abbama fedhe haa tahu lakkoofsi haa xiqqaatu haa heddummaatu karaa malee namarraa falamtan duniyaa keessatti irraa falamtanii gaafa akhiraa eenyutu irraa falamuuf ta'a jecha ومن يعمل سوءا نمن همتو تكدلك او يظلم نفسه تكالب في كميد ومن يعمل سوءا همتو كدلك جتون اي ذنبا يسيء به غيره همتو نم برات همس جتون تدرى من يعمل سوءا جتون همتو كنمت دلك نم ارس جتون نم برا كيسن تهين أو يظلم نفسه تكاز ديبي لبو مفيتو كميدو ثم يستغفر الله يغنى ربي سنر أرابرا مكبر بادو يجد الله غفورا رحيما ربي سن نعر كجتا غفورا نكان رارماته رحيما إسا رحمة قداته أرقا يو سير إسا قوتت يو توبان إساتن همتون إن دلقي نابراتي تدلقي كل اللي شرطي قبضي talubbuu ufii miidhee jidduu isaatiif jidduu rabbii qofa yoo taatellee shartii qabdee ta'uban namtichi namallee miidhu ufillee miidhu eeguma hamtuu dalagee uf miidhe rabbii ufii irra araarama barbaade yajidillaha gafuuran rahiima rabbii ufii san araarama akkaan rahmata godhaa tahu arga isi warri qissaan kun irratti argamelleen gara rabbii keessanii deebi'a taubadhaa jecha akkuma nama marattu wajjahamte isaan kanallee dubbiin laalti shartiin guuttatuu ta'uban qabdu meeqa yoo jidduu isaatiif jidduu rabbii taate sadi irraa buqqa'u maa waan kana dalageef seena'u ittiin deebi'u jedhee muratu sadiin kun akkanumatti tahee yoo kanama biraa miidhe taate ammoo namticha san yoo duniyaa taate isaa deebisu يو إردي كثا هوتا أفوي إسرار بربادو إيفام إسرار بربادو جدجو نمتجسان إررا إيفام بربادو ويتخانا دوبا شرطي خانا بوتة تيو توبا تي يجد الله غفور الرحيم جدجون غافسان وما يكسب إسما نمنج أبوتا كدلقي فإنما يكسبه على نفسه لب مساء الرد بدين أبو إني دلقي سن جزان إسي لب مساء الرد إسما الرد ديبت إسما بللي سورة أفتيت يجا وكان الله عليما حكيما رب انتهي عليما بيكاته أكام بيكاته حكيما أغي سواهن دبق إسام التكاو تهي أمس نمنج أبو دلقي تبون إساس إسما الرد ديبت يجا كان جدّو يتهند صفات ربي كيست رفتكنا ربي انتهي جدّو كنا ظاهر ما لفظي تفاجه نمالي كانان تني مسلوب المعنى جر علماني معنى انتهي جدّو كن كيسافو لمادا كنافو لم يزل عليما حكيما أكنا تفسر كتابا لم يزل عليما بيكاته الراندين من ربي وقيسته الرالين دين ما لوني كان جدانين كان أنت نسلتي سفسان قباتو تبني قوياك سفي إليمادي ميزين في إليمادي قوياك سوان سنرغتو قوياك سا أكسته جدتو كان عالم يوجد نما نما توقون ريدر علمي سننقبو علمي سنرغته جدتو رمانا نسا سفات ربي كيسة دكس جدتو ميت ربين سف ربي تعليم جدتو كوني ويتمتكو علمين كإراديم كنقبض ربي كينا سبحانه وتعالى كنافو بيكاته الرانده من ربين كنا بيكما يتشا يرومرا يروهن دا بيكما يروهن دا اوغي سمين كما وهن دا بكما التقاو بكما راتي بكا وكان الله جيشون رفتوتي معناني في اكرمتا يتشو بارك الله فيكم ومن يكسب خطيئة نمني جبوتا كدلقى او اثما ومن يكسب خطيئة ادان قابو ما في جنكا نمتج دلقى خطيئة دوغورو تكون امني دلقى أو إثمان تكاج أبو تكرم ندالكي ثم يرمي به إيغانا أبوسا كدربتي بريئا نمق القلودان كدربتي وفي أبو دالكي أبو في دالكي سن يرمي به بريئا نمق القلودان نم ندربتي فقد احتمل بهتانا دقاباتي كجيب قداباتي وإثم مبينة أبو إفقلت لباتي أبو رويسان قبني شبو إفغلتو درباتو تاتل لباتي جتو نمنا كتي خطئ آجتو في إثمي جتو نكوني معنى نسي تقوم وتقوم تويت جدن علمانك جدن خطئ آفي إثمي في سوق جتو لين سدينو معنى نسي تقوم جدن يو غرى غرطي نفتي معنى نسي تقوم شبو جتو ومرتنو يو أكنتي والبرى نفتي أدان قبن جانتكو أكملت الدان قبل خطيئانتني ما كان عن غير قصد وان أصو اتياد تهيشارك دوكو قران تهيشتو اسمي نمو وان اتياد ديتو مدل ايد وان دوكو قران شارك تهيشارك بيت كما وان سنبال ليسي تهيشا ويتكانا خطيئان وان دوكو قران بال ليساني اسمي وان بيت كان بال ليساني جيشتو تكاور غرين خطيئان تيتي قويسيتي اسمين غبور دوجة جو اكنا تور ردان قبل لئي مجيه دوبا يو خطيئان وان دو غبوران دلغاني جنن ركيني برانا ماتين رفو اسبت اتين قبا منجة جو تجير فقد احتمال بهتانا واسم مبين اجن اجر وان دو غبوران دلغي دي خطاعا في نسيان ربين ار دبر اتين نمان قبو جو تلفجير اسين تنوان يسو قصدي ملي دلغميو جنن وان قصدي ملي دلغم اتين قبماني جيشا يودو في جوابني كانا اصلتي نمتج بدي دلغم ارتنو اتمان قبما اتمان قبما هاته ربين قافت وقرا اسم بدي ما اتين سيقبو سنسيدي سجيشو وان سيدي فممالي اتين قبمو دا اسم بدي متججو متدو بينسون هاتي ما بللي ستتو قبران بللي ستتو مالي اسم بدي ما isin badita hu ga satti sila kama jinga bam rabbi namu asdin kewan biran jirre wan san ke satti ittin siqabu sif ise irratif dabre ya rahmatai sati warri jarrikum mana isi tokko jadu lafzi ma siti dubata me kana hujja goratan malo itajadu ومن يكسب خطيئة أو إثما ولا ما متيكون يقصني ثم يرمي به ما من جديني ثم يرمي به ما جدي ويتجدن جري لكو معنى ما تقوش جري لكو معنى ما تقوش شوداف ثم يرمي به ونين جديف معنى إسي تقو معدان انجر تجد شوداف به جدو كان ضمير تقو قفت دي سيجدن بيكم جتام ربي خيرنات دوبا نمني بديتا كدلغي نمق القل الربديتا كاي أبون إني دلقي بهتان فقد اهتمل بهتانا كجيب قدى بات جيجو كجيب قدى كجيب دانغان كامني بهتان جيجون كجيب دانغا تري وإثما مبينة أبو إثا باته اللي بات جيجو كوني ما أسيا عشان آني نمن ربيت أمن تنرافقا لا جيجا وانا كان عشان بالليسا سنتا سيدوه ما جدا ولولا فضل الله عليك ورحمته ولولا فضل الله وسهم بالربي فضل الربي سنته بات يا ارغما كان عليك سرتي ورحمته رحمن ربي سن الله وسجراته بات لهم طائفة منهم أن يضلوك سلا توتي توتا منافق توتا سنراتات سن سجل سود افياد ججا سلا ياد لهم طائفة منهم سلا ياد ججا جبو ياد فوت منهم منافق توت الراتات سن خائن تون سن ور لبو في جناني جنان سن سلاتهن سلا يادن أن يضلوك سجلسوا يادن جيتو ويتأتي بدين تعماثن الرنجيرتو أكاما ستي جنوتي تعماثن الرنجيرتو غاية غنم لكم مرت رقابة هيك إن كل كلودا بدي يهودي شرجتي كهاتي إسا جيتو ويتأتي يادو سلا سجلسوا دافتياتا توتسون وما يضلون إلا أنفسهم هاته سي ربي الرحمة أفيتين ستيس رحمة أفيتين دقوقولا كيس سبهو سنرى ستيس جرسون أمو واسجلسون دندان وما يضلون نمتقل جلسون دندان إلا أنفسهم لبو إساني مالي أهما جلن سن إسان ماتدي بدين جلن سنيتا ميساني وما يضرونك من شيء هما تكسي قدون دندان وما تكسي ركسون دندان جرسون جلان كنرى أنبياء يو حتى وان تكرر أرغم تربين اتنقي سججو كنو كانتو كن جلان آياني سريح ربين فضل أفيتين رحمة أفيتين تو تكراسي بلسو فخاتي ريك رابة انجر أمو سلاس لتي أكاتا إسان همتان الرد حكمي قرودا هاجسوما ربين تكابين نمتي شبدين كابن اصوبدين التمورمين ديبسونسون رحمة ربي تيني ربين ستي سيت اصوات تمورتين قولين آيات بوسي اسن ارار سيجتشو آيات بوسي اسن ارار جاركو لما هما جلساني وما يضرونك من شيء سيكن هما تكالي تركسون دندان هما تكاسي قولون دندان جتشو كانان كنالين ربين ستي سيجتشو كن وأنزل الله عليك الكتاب ردين كتابة سرتبو سجا والحكمة قرآن سرتبو سجا والحكمة حديث الرئيس سرتبو سجا وعلمك ما لم تكن تعلم سبرسيس يا إرغما كينا ما لم تكن تعلم وانتك بيت تهل لي سبرسيس جج ربين وكان فضل الله عليك عظيما فضل ربي سيخنا الرتي يا إرغما كينا عظيما قداته وان ربين سيتهت كالما متيا نبي محمد يجو صلى الله عليه وسلم وان ربين سيتهت كالما متي وكان فضل الله عليك بالنبوة والعصمة عظيما يجو نبي يما اللي سيفن ارقاء في ستا سفتي سفلتي اما اللي اكأتي دقبورة فكي سنبون اللي ستيس حتى ويتكرام اللي ستهمتني اتجرى سلطق اوم سوكات اللي ربين ستيسيت اكنت آية بوسي آية كنان اكأتي كرامالي اتجرى سنتي مرتين قوني سيفكو لجيجو كرامالي مرتين قومي تفونيس اكتاتا شريعان اتكايمتي وان نمن لما والهمة كيستي نمتك نما همة سرقا ديفتو يو رقان اسا سرقي بقاد الرقين ادار الرقين رقاس اللالتيتو واتي رقاس المرتين قوتي كوني حكم شرعي karamale miti kun walakin haqiqan akasimi tanamma haqiqa sanirratti rabbin debi se oso rasulli timurtin godin jechu haqiqa dubirati debi sila akka zahiri dubisen no tuma kulkulle sudaf de madubin akka qissa masiti dubatamedi isan tuma kulkulle sani yahudi yech murti godu figare wanne achitra ga bahame namni marti tuma da raga bahe ni kulkullu jechu لكي تم حقيقة نتدي بسي ربين تم حقيقة نبي محمد صلى الله عليه وسلم سانتي سي سنرتي مرتيب ورنججو فناهو وان كان الرحول أنه اللي مالي نبي جوت إسا ربين نتيسا تقبورة اللين تيسو أما فضل الرب وان ربين إساني تهتا كالما ميسي نبي جمع إساني كنن سنرتي أما اللي اسما أنبيون معصومي وان تقبورة جبابا إرالي إسانتي سيجتا لا خير في كثير من نجواهم لا خير في كثير من نجواهم تلتون انتاني هدو مكو إشاء ولين بيان سكي ستي تلتون انتاني جدا كلام إشان قد كبتني مكو ولين بيان سن جدو في تلتك إشاء ولين هاسي أن سكي ستي خير تلتون تكلين انتاني جدا تلتون كي ستي انجيرتو بؤا وهين قابو والجن نساني سن خان اللي وري كس سبب بوينسا سنردتي اجهده مقون إسا ولين بياني هل قوى بلفتن سن مقو خيري تيمي خيرين كيست تنجير في كثير من نجواهم هدو والجاية إسا مقو إسان أو إساني والجاياني وامرتي فتن سن كيست تي خير هدو إسي كيست تي خيري ننجيرتو يو واسدي تاتي مليجد مقون سن إلا من أمر بصدقة نما صدقت أجيوت هذه ملك نما صدقت أجيوت هذه ملك وخنت أجد وان خير تتخرج أجيوت هذه ملك أو معروف تكوان بخما شرعي كستي بكم كأكل نما لإرتك أجيل تتت نما أجيوت هذه ملك أو إصلاح بين الناس تكاجد نما تلتتك أجيوت هذه ملك سدو مقون إسان بيانتوني مقو خير إتيمي تجيشو kana ralle mal hudanare way tamaqobatan kuma khairi dalagajja wan sun wan dunyati rarau tahina akka sadaqa wan ma'rufati rarau tahina akka da'wa namati goruda takka wan jiddu obbolayyan lama wal dabe nama wal dabe lama walit ararsu tahina waluma galati kuni akka misalati kenname wan khairi dalaga male ما قوزن كيستي وان تلتو مريات داملي وان بديم مرياتنا جيكا ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله نمني أكسن دلقي جال لربي برباده في جيكا أكسن نمني دلقي فسوف يؤتيه أجرا عظيما ربي من دا قد دا إساك النفسة جيكا نما أكسن دلقي من دا قد دا أركت نمني أكسن دلقي من دا قد دا ربي سافك النور أفتا جيكا نمني صدقت أجاجي جدون ما أرارسي معروف انا متي جهه وان شرعي كيتتي بكما تهنا مبرسيته من ذا قد قبر ربي برتيجا ومن يشاقق الرسول نمن ارغما عيسى خلافه نمن خلاف يشاقق جچونكوني نمن مرومه اثر راچي باي رسول اللي قرت قطي تهنيت ان فالا قرت انو تقر رسولا فنجدي قنا اچان قنا رسول الرعج ان تجر رسولا كن دابتو دي غره كو باچ بهجچون كايساني ولد بهجچا كرسولا ولد بهي يخالف الرسول رسولا خلافه من بعد ما تبين له الهدى ايغا قجلم تيسا يفباته قران دغه حديث دغه نمني رسولا خلافه ويتبع اما كهردو في غير سبيل المؤمنين اي سبيلا غير سبيل المؤمنين كرا كرام من توتان تهين كهردفه كرام من تون ديمن كان تهين مؤمن تون كرا كم ديمن كرا رسول ديمن صلى الله عليه وسلم كرا قران ربي دبته ديمن كرا حديث من رسول ها تو ديمن كرام من توتا كن ديسه كرا برا كهردفه نوليه ما تولى وان ان مو يوجا فلتسن اسمه وصفنا نوليه جتون اي نجعله واليا لما تولى من الضلال جلنا الروان النمو في لسان سموسف نجا جلنا الروان النمو في لسان سموسف نججون وان ان في لسان تيف نججا ما لي في ولا لنقب وسو ولا لنتاتي ولا لسان فركون ساقدام ولا لنقب نمتشكو ما لي ولا لنقب جنة من بعد ما تبين له الهدى جن حيث سايف باتجر قرآن اتهمام حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم سقاي ايغو ما كون اسقاه خرا رسولا دي دي خرا مومنتوتا دي دي خرا بران انتكسيني نوله ما تولى وان اني مويو في رسان اسا موصف نجل النرى خرا ما جل الناس نبتي سديفنا نما جل تجدي ايغا جل الناس ندرى دي بودي دي تديفنا اتجافر ونسله جهنم ايغا سني اسانا اينا ايبدا جهنم اسا سينسف وساءت مصيرا وهمات تبيد جهنم سني مصيرا ديبي ساتهود اف وهمات تججا آية كان الرامس رسول خلافني فهلا إساني ديمون حرام ايجا أمس جماعة مؤمن توتا إرابهني خرا برا فقا بافتون حرام ايجا آية نتوني إجماع الرتي اللي قجيل شكيان إجماع الرتي قجيل شكيان أكا أباني أراب القرآن محي الدين الدرويش كتاب تا كيتتي دبتوتي إمام الشافعي آيان إجماع الرد أجيل شتومي تامي جلاني غافنان قرآن كان مرة إبّا سدي كرأي جلان إمام الشافعي رحمة الله عليه مرة إبّا سدي آيات إجماع دبت برباد جلان مرة إبّا سدي سويت قدبوس آيات تنارك جلان آياني خرام من توتا قبطون درقا مجدشون كن إجماع مسلم توتا وام مسلم تون إرد ولي قلن قبطون درقا مجدشا ولكن بكتنا اتمال بيكم برباجي ساري إن مسلم تون إجماع إرد هدامسان جدشو بيكم برباجي سار أرى أكه جرد إسلامني مليار ميكا أكه الدمين إشادت أكي كون أكا تقر رجل جدشومي أكي كون قرائشان ديمن ديمن جدشومي دبين أولا إجماع كيسات نمل العالم أصحاب الحل والأقد والرواهد دندو وواهيك دندو علماء علماء مال التولي جلن وان علماء التولي جلن سنة تقبطة ديمون علماء إسلام علماء عقيدة إساني صحيحة علماء سلفة علماء أهل السنة والجماعة كإسان الرتي والنسان الرتي وليدلن أتلين قبطة ديمون درقا مايكا يو خراسا ديد دي كنو جزانك أولا وان أتجلين الرابر بعد ديسان التسيدي سربين فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم إسان جلنا جلنا مسان التسيدي نجا ربين ربين قلبي ساني جلسي ربين قلبي سينا نجلسيني إيه قساني جزان إبدا إسانين نجا إبدا سيدي إبدا يجو كناهو خرابرا بافتون انتهوات خرا رسول ديمن خرا ور رسول الرادال ديمن سن ديمو ملي خرا سلف صالحا ديمو ملي خرا برا ديمون سيفن هيا مموجج إن الله لا يغفر أن يشرك به ربين هنديس هن أرارم أن يشرك به إتت واهل لقدمو هن أرارم هريان إساف قدمو نمانتيس يوات هريان إتت قوتك أكا إساتي تكالتان يو أهل إساتي قوتك أكا إساتي تدبر يو إساف قوتك ربين سيفن ديس بدي أرارم قبومك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وان سمليجر وان شركي قدي وان شركي مليجر نديس لمن يشاء أبا فريف ديس أبا فريف توبة إساك إبالي الرجالة رب نديس ومن يشرك بالله نمن رب التواهل قدي فقد ضل ضلالا بعيدا رغا جلته جلنا دانغان قبل جلنا فغوته جلنا فغوته جلته نمني ربي تواهل ابو نمني اكيشات في جلته انجرو جنا ربي نجلسني دوبا شركين يو يرتدوا ان ارار من قبل هذا دنيا كيف سجران يو غرغران سنين شركي سنرا توبته ندندام شرك الراتوبتون ندندم هاغا دنيا كيف تجرتو هاغا غرغران سينين غرغرا جچون ويترو ان سيكي سبات سن ويترو ان سيكي سبات اكثر اونا ويتا بشان غما غمانا اتيغديجي كدوران ديد ار امانا جچون ندندا مالي هي الان وقد اسي اما ويتين امانن جچا امدرا ديد yero meega barbaadamte sitti himame gorfamte ayan rabbi sitti mulfame didde al alana amma waytina mana amma wayta gargara dasan inge balamte chuna marra kanafu yo gargaran durati duniya ke sati tauba duga taubate nam sitti shahada gabate ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah jade salamun ma sene shirki le rabbi nin isa yo irati duwe abba fedehu shirkin hin difamtu jecha wanni sammale jiru yo asirratti taubate tauban ni qebalan yo oson taubatin due madhabni ahl sunna wal jamaada kabairu mafati hataatu yo oson taubatin due tahta mashiati llahi azza wa jalla fi rabbi titirrati in sha'a afa wa in sha'a azab yo fi rabbi sidisa akata hebebu yo fede haga badi teti ittingu batta jecha egasani ibiddake sabata iyad'una min dunihi illa inathan wan gabbara rabbi achitti tutituni wan gabbara rabbi achitti wan isan gabbaran takalle runjirtu illa inathan jechun wan maqadu bartiq abu male jecha wan maqan isa maqadu bartiq abu male akala akka uzza akka manat kun marti مقال الاداء وان كانته مقام انته جاء مقام الكرامه وان كانته وان نسان غبران تقولن نجرو الا اناثا جئتم الا اوثانا تابوت مل مسماتا باسماء الاناث مقاد برتيكين كوامم تجئتم مقاد برتيكين مقام انثان كوامم تجئتم كبرتي وامنيت تكامو يدعون من دون الا اناثا جئتم ملائكان بنات الله جلانيني ملائكان مليوان قبرانين قبان جاكي توري فتر زينين جير لكي مانان اكاسي تومك اسي لين كيسو مهاجراتو إلا أوثانا مسماتا بأسماء الناس يجو اكاسي اتقدران تكامو أو ما يدعون إلا شيئا مثل الناس وان اكا دبرتي ملي همان قبران جاكي تلي فتر مي تقديرة سنديساني اي ما يدعون وان قبرن ان قبن الا شيئا مثل الناس وانك دبرتي يجون وان افر الله وادبسون دندين كان مر الله وادبسون دندين يجو وان مر الله واندبسني كا افر الله واندبسني كوني اره فكاته يجو تجره ابن سيمي فرحمة الله عليه مالي ويتجنان حال اوسان تابوت رب يجو تقبر مكانا افر الله واندبسنو نمر الله وعليه بسم دندين ويتكانا كون اللين تفسير بريد جاء ويدعون اي ما يدعون ما الليوان قبران انقبن إلا شيطانا مريدا شيطانا أكام بداته سمري مريد يجون اي بالغا الغاية في الشر والفساد بديك يستطيهم قهاء كتهججا مريد يجون كبديك يستطيهم قهاء كتهججا لعنه الله ربين اسا اباري جتا ربين اسا اباري ابار ما ربين اسا اباري رحمه اسا الرئيس فجس اي طرده الله من رحمته رحمه اسا الى ربين اسا دربي وقال لا اتخذن يجوكنا علماء ني ورقراء دا نمتك الا شيطانا مريدا جده لعنه الله وقال جده ولت متنسون انتهو جلن معنان انفقتا لعنه الله جتو كانت دابتني وقال لا اتخذن من عبادك جتو كان لها كاسني وقال جردوب شيطان كل اتخذن من عبادك نصيبا مفروضا والله هنقرد من عبادك قبروتك ترى نما تهينو كجن الراهو تهينو قبروتك كان الراهن قرد ربك يتك قد نصيبا مفروضا قود مرماته او دنا حلنيا يدي تو كچرا غور دايچا مفروض ني چوكنا تكا معلوم ني چونا تكا هاغا غودما يچا هاغا تو او دهاغا غودما تي توكو اسان سنرا اني kin godadda warra ibada gabrota ke kulkulle famosan intahin warra samale jiru ufjala ya tu daf deema irahdo isani jecha wala udall wala udillannahum wallahi sanjalli sajada shaytan abe kakatukum kayni ratti kakatu anu maksi hinjalli sajada rabbinun jallisini wala udillannahum wallahi sanjalli sa wala umanniyannahum wallahi amma laysan hawsiisa wala amurannahum wallahi amma laysan nin ajaja hala yubattikunna adhan al-an'ami wallahi duba idana kasitti isan ajaje hala yubattikunna niqicciranjechu adhan al-an'ami gurrin beladada niqicciran jarrikun akanechun hala yubattikunna ankuni qat'i fi shaqqi rati layin dubbata majadan hala yubattikunna niqiran takkani baqaisan jechuti layin fassara gurra baqaisan gurra ciran an'amarra gurra ciran horiirra gaalarra waan qodaa godhansanirra maaliifi alaamatan alaa hurmati intifaa'i bihaa isa kana itti fayyadatuun hintahu haraama tuquun isaa haraama jechuudhaaf waan rabbiin haraaman godhin haraama godhan waan rabbiin haraaman godhin haraama godhan sheeyxaan itti ajaje kana gurra baqaysaa gadhiisaa wareega baluuti jedhaan شيطان ككاتي كان شينغورا جدي ككاتيكا واقيو انا كاس جدين غور بقايسني ثم غديدي سنجدا كوني يابتمو ان علممو يو علممله ور درغا ثاني في ور ربي كان من ور شركي ثاني في مله وان ربي تي خرا ربي تي تنما جيسو كيس تي تن فايدا سنجيتا كوني مخا ربي سورا مايدا ات دي باب سدي رت دي بتسان ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام كوني مرتي وان إسان ويتسان مشرك توني قد إساني حرام قدن في الرد كربين الرد حرام هم قدن ربي ما جرى ما جعل الله ربي انتاسبني حرام انتاسبني أكي سان جرى كان حرام انتاسبني من بحيرة جتون بحيرة جتون تقرر روسا تقرر روساني إسان هنتقنا نياتنا يابتنا علمتنا جرى سان ربنا رامن بون يجا من بحيرة يجد ولا سائبة يجتون قد يفهم توجتون هذا تقوي ولكت الأرض وان أكتلالا قبني أكادا إساني سنة تلالني قد يسن وسيلا يو حدو غرمتي ولكت أنسيت إسين تلتس قد يسن كون صفات الرتسان قد يسن وسيلا تولت مت أنسيت حدو دلت ولا حامن جتون كرما كان مرة كجيب مساني تنجر أمالي رب حرام انقونا جنا كيسانا كتي مقا اتباسني أكنا جرانيني كان قرب كيساني كان كوني ولتي مطنس جراني كون كوني كرما جراني كتي قد ديسان كون يابتون حرام فونياتون حرام كان إيرت نياتو دبرتي قفتو نياتا جراني كيسان حرام وان رب انقودين قران كون شيطان ما تو اتعاج جججو كما ستما شيطان تجيرو كان ولا امرنهم والله اما الله اسان اجاجه فلا يغيرن خلق الله دوبا ايتان اجاجه وما ربي سنججيرن جدا وما ربي ججيرن انتبهوا ستي وما ربي ججيرن جتون كوني من التوحيد الى الشرك توحيد الرغر الشرك دي وما ربي ججيرو ومن اليقين الى الشك يقين وان تكهوبته وسوات اركاق عبد سانكيت شكي في بوثك تاسيباسو كون لين عمر ربي ججيرو جدام اكو مثلا عمر ربي ججيرون بالوشم والوشر والنمس والتخليج كون لين عمر ربي ججيرو جدام وشم يجتون قام بريفته داكا دبرتين بيوته الدودا قام بريفته كان وان نقصا جدام تكا بها أكنقاط عتتي فولك نرتي حرك رتي جسمي وفي رتي وفبرس وجدتو وفبرسني جدتو سنين وشمي جلنا فانا رباتتي وشري في تخليجني إلكان الدام بباسو في إلكان قرورة تكا وشري في تخليجني تقوم جدان إلكان الدام بباسا جدو خنا مرداني مردان كيسا باسنين akka kharro godate ilkan adda babahe bare duzina daf akkas godan kunillen umar bijjiru jaram takka washrin ilkan dura kana qofa anqaru warri garin amma ilkan laman kana qarane takka wanotit na mawarana biyagarit tafliijni ammo addam babasu namtu cuma karrun qabnetu karru fitti baata karru ballo shi baata kamman karrun qabne kana tafliija yanin tafliija jechun tafriqul asnan ilkan addam babasu tafliija jechun tarqiqul asnan ilkan kana qarane qalisu jechu yokan akama abar riyadu salihin fajerutti tafliijni وهو الوشر وشر ما جدا وشر في تخليج نتوكو ما جدتو والمبيرة قارو في الدان بل إسو اللين والمبيرة جدتونا توكو تفسران أكو مثلا نمسين نطف الحاجبين نعرف أن أفرها بكسو بكبتو حادو كون اللين ربين أكاتي تنبري دوف سيكو دي وسو أفرها حادي أكمي تفكتا وسو إسخانو فرها حادي وسو كان إسخانو فرها بكبتي كون اللين أكا شريعة سلامة تبتي روكات حديث عبد الله بن مسعود كيسه تقروه في بخاري مسلم باسن لعن الله الواشمة الواشمات والمستوشمات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله كان جاء حديثني مغيرات وديس رسول صلى الله عليه وسلم رب ابار جدان اسين قسا غرتسان اسيك ام في برسته وما ربي ججيرتسان كوني biyakeenatt heddo kristaanatu gorata warananna oisani jiraatu to kotoko yote himale biyote biraake setti sudani faatti biyomaratu gorata dawla islaama ke settu biyeddo biyi gorat wankana walakin ka sharia islaama titti woni kunin bakkaw mutanammisatni akuma jenne kana nyaara kana takka qallisu takka ufirra deensisu mutafallijani rasuli abaran sallallahu alaihi wasallam ilkan addan faffageesu takkahu qaruusanin jeanjechu kuni martinu shariatti harama akkumasan mataa walitti maxxansu illeen harama ulamaani kanatti wanni maxxansan tokko lamaa miti horii gubuufi kunilleen kolaasu illeen waa hedduu asirratti ulamaani ka dubbatan maratti akka shari'aatitti horii gubuun waan fuulan tahin keessatti ni taajaan horii mallattoodhaaf gubuun akkaqiidaa kanaa miti horii akka warra gammoojiidha amma horii warra baluu jedhanii waan beekamuun akkatti guban qaba bakka guban qaba akkatti guban qaba waysa kana kunin bakka ammoon bakka shariyaatti ree uumaa rabbiin jijjiirinaa jedhe kuni rasuli sallallahu alayhi wasallam anas ibnu maalik rasula rabbii arge jedha ka isaan yasimu ilila sadaqa bila sadaqa da wai taisan sumudan arge jira jada anas ibn malik radiyallahu anhu akumasan jabir ibn abdullah fulli do ga taje ne naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil darbi fil wajhi wa anil wasmi fil wajhi jabir ibn abdullah hadibni lachu muslim to baate fula ke sadahun do ga da fula gubulen ogada jada wasmi kori leo te fula gubun ogada kama bira gubani mallato kori kana kori ambatin addabeku qofaf gubun nita yo aqida wahi ta tirarra tu ta ta kuti satun ta wanni aqida tirarra ta katinu tinta tu aqida fi balle siti ka kama umman ga didi se kun kawaliji balu di kun kawaliji balu ti yarani sanifje te gadi san kun kone haram shakki made kolaasuu noo hin taha montahuu jechuu keessatti uumaa jijjiiruu jedhama moyoo jedhan nama ilma namaa kolaasuun muharramun shar'an shar'itti haraama horii ammoo maslahaa fooniitii fi kanaaf kolaasuun hin baqqa'aa warri jedhan hedduudha garuu warri dhoggellee nima jira hin baqqa'aa maslahaadhaaf haajaadhaaf maslahaa waan saniitiif yoo tahe himatahaa jechuu baarakallahu fiikum ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله نمن ربي اجت شيطانا انا غدته جال الله غدته فقد خسر خسرانا مبينا هونغو دانغان كن هونغو يفغلتو هونغا يجتو يعدهم شيطان نسنساني بالما ويمنيهم بالما ترى اساني بالما يجو يعدهم جتون بالما ترى اساني بالما الشيطان يعدكم الفقر جدامي تبعكني بالما شيطان دوان نسني بالمو أنا تسني ثلانا رسين أسرت جرسون هما سنين قوت جدتو ويمني مسان هوسيس أمس أماني دراتين أماني كجباتين هوسيسا كجباتين إسان هوسيس وما يعدهم الشيطان إلا غرورا شيطان نواتك اللي إساني في مبال لم يودقو تاتي ملي جرا إسان مدقيك را إسان دبر سيو تاتي ملي يوان ربا داوان ألاك نفوتي أما تمتوكو فما تلما سنتي أبا مليونا تاتي سينجرا إنو سيبال لما كان شيطان سيبال لما ربين وأن ربا دا مال جل لا يربو جل هنا دو جل أولين دي مجرد دي مالي أولين دي إن أول دي مجرد أما تتوقت ميكا نام أما تتوقت بيلا ميكا جار تسين جل ربي مال جل رأي ستي وما يعيدهم الشيطان بكثان بيكو برباتي سا نتي صاحبا قدرن جال الله قدرن ذادوه كأن شيطان تتيا وما يعيدهم الشيطان شيطان نساني فواتك اللهم بالم إلا غرورا دقو مالي جل إسان دقي جل إسان سوفي أولئك مأواهم جهنم ورأكسيسا هنداه من نساني إبدا ولا يجدون عنها محيسا إبدا سن الرابك اتقرا قرأ الرامق وهم قبض جرى إبدا سن ورأ إبدات ورأكسيسا شيطان خنا جل ديم شيطان دين كيساني شيطان سن دين قدد أتي إسا سن الرائس سججو لكم بامبر داجدو وخالف النفس والشيطان وعسهما جنا وخالف النفس والشيطان وان لبون ستك أبطو في وان شيطان ستك أبطو كان فالا جراد لغي جد نتفالا جراد لغون دن دين ورى فالا شيطان آتي في فالا وان نفسيان نتك أبطي دلغ سر ربنا هاتاسي سو شيطان سن ورى دين تهد في بيكي وان نجرون جلاد دي ورى بي في رسول لجرون تغه ربنا هاتاسي سو ترسين كي نسمرت دابتا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.